قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه الأيد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحج أمين أبو السيد أحمد رحمة الله عليه والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال وأن يلقنه الحجة والإجابة يا رب العالمين أخي المستمع الكريم ما أجمل أن تطربت بالألسنة بذكر رب العالمين وما أجمل أن تهتز القلوب والأفئدة لآيات أحكم الحاكمين لأننا سنعيش مع صوت من الأصوات الذهبية وأمير في فن النغم وتجويد القرآن الكريم سفير من سفراء القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر ادعو الله معي ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وان يرحمني واياكم برحمة القرآن الكريم فمع تلاوة وآيات من الذكر الحكيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم اللهم صل على النبي. ضيقت عليك. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. عليك يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. يا سلام. اللهم صل على النبي. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شفت عليك. عليك يا مصابر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عليك مولانا. نعم ضيفت عليك. الله الله الله الله يا ابو صابر. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. عليك. اللهم صل على النبي. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله الله الله. وأوحينا كمان ضيفت عليك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. عليك سيدي. انت عليك الله يا عم الشيخ محمود. نعم اصبر الشيخ مجدي. نعم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن رضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه موسى فارغ عن صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا فرددناه إلى أمك

والله دي كمان يا عم سيدي يا سيد ربنا يزيدك يا كمان يا سيد يا سلام في سجدة نور اللهم صل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه بطش What? الإيمان صلى الله عليه وسلم قال يا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم شر الظالمين يا رب ولما توجهت زمزم يا رب اشرب يا حبيبي اشرب ضيفت عليك يا حلاوة حلوة ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان وقالتا لا نسكين عليك يا سيد. عليك يا مولانا. حلوة من والله من فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا استاجر نعم يا استاذ محمود قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.